فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص وإلا فجنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ووقفنا عند كلامه على أقسام اللغة باعتبار الإفراد والتركيب. واللغة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، وسوف نذكر التقسيمات على وجه الإجمال، ثم بعد ذلك نعود لها على وجه التفصيل. فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مفرد، والقسم الثاني مركب. فأما القسم الأول وهو المفرد، فينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول مهمل، والقسم الثاني مستعمل. والمستعمل وهو القسم الثاني، عليكم السلام، ينقسم أيضا إلى قسمين: أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول اسم، والثاني فعل، والثالث حرف. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فهذا هو القسم الأول وهو المفرد. عرفنا أنه ينقسم إلى مهمل ومستعمل، وأن المستعمل إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. وأما القسم الثاني وهو المركب، لأننا قلنا الكلام باعتبار الإفراد والتركيب، ينقسم إلى قسمين: مفرد، وقد ذكرنا تقاسيمه، ومركب وهو القسم الثاني، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول مركب مهمل، والقسم الثاني مركب مستعمل. والمركب المستعمل ينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول غير جملة، والقسم الثاني جملة، والجملة التي هي القسم الثاني تنقسم أيضا إلى قسمين: الأول كلام، والثاني غيره، ويسمى مفردا أيضا. فهذا حاصل التقاسيم المتعلقة بالمركب، عرفنا أنه ينقسم إلى مهمل ومستعمل، وأن المستعمل إما أن يكون غير جملة ويسمى مفردا، وإما أن يكون جملة، والجملة قد تكون كلاما وقد تكون غيره. فإذا عرفت هذه التقاسيم على وجه الإجمال فلنأتي إليها على وجه التفصيل. وكما تم التنبيه من قبل أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف الأمر أولا على وجه كلي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التفاصيل المتعلقة به، لأن ذلك أيسر في الفهم. فالقسم الأول من أقسام الكلام باعتبار الإفراد والتركيب هو المفرد. والمفرد مثاله زيت، المفرد يعرفونه بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ومثاله زيد، فزيد مفرد لأن جزءه كحرف الزاي مثلا لا يدل على جزء معناه، وكذلك حرف الياء لا يدل على جزء معناه، وكذلك حرف الدال لا يدل على جزء معناه. فالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. والقسم الثاني المركب، وهو عكس المفرد، فيكون تعريف المركب ما يدل جزءه على جزء معناه، عليكم السلام، مثل عبد الله، فعبد الله مركب من كلمتين وهما عبد ولفظ الجلالة، فعبد الجزء الأول ولفظ الجلالة الجزء الثاني. والجزء الأول يدل على بعض المعنى، والجزء الثاني يدل على البعض الآخر للمعنى، فهذا هو الفرق بين المفرد والمركب. والمفرد كما عرفنا ينقسم إلى قسمين، مهمل ومستعمل. والمهمل هو الذي لم تتكلم به العرب، وذلك مثل ديز مقلوب زيد، ومثل حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، فهذه من قبيل المهمل، لأن العرب لم تتكلم بحرف الألف للدلالة على ذات معينة، ولم تتكلم بحرف الباء للدلالة على شيء معين. والمهمل المفرد موجود في لغة العربي، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق عليه، المهمل المفرد موجود بالاتفاق، وإن كان العرب لم يستعملوه في مخاطباتهم وأشعارهم وأمثالهم. وهناك فرق بين كونه موجودا وكونه مستعملا، فإذا المهمل عرفنا المراد به وعرفنا مثاله وعرفنا أنه موجود في لغة العرب، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على أنه موجود في لغة العرب. والكلام على المهمل لا يهمنا كثيرا، لأن المقصود من ذكره إنما هو استيفاء التقاسيم، وإنما المهم هو القسم الثاني وهو المستعمل. أما المهمل فإنما ذكر من باب استيفاء التقسيم. والمستعمل المقصود به الذي تكلمت به العرب واستعملته في مخاطباتها وأشعارها وخطبها ونظمها ونثرها، والمستعمل له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون اسماً، وتعريف الاسم ما استقل بمعناه في الدلالة على المعنى ولم يدل بهيئته على زمان من الأزمنة الثلاثة، ما استقل بمعناه، نقول ما استقل بمعناه ولم يدل بهيئته على زمان من الأزمنة الثلاثة، وذلك مثل كتاب وقلم وخشب ونصب وماء وثوب، فهذه أسماء لأنها تستقل بنفسها في الدلالة على المعنى ولا تدل بهيئتها أي بصورتها على زمان من الأزمنة، فزيد لا يدل على زمان، لا ماض ولا حاضر ولا مستقبل، وكذلك ماء لا يدل على زمان. القسم الثاني الفعل، وهو ما استقل بمعناه ودل بهيئته على زمان من الأزمنة الثلاثة، فهو يشارك الاسم في ماذا؟ في أنه يستقل بمعناه، أي يستقل في الدلالة على المعنى، ويفارق الاسم في أنه يدل على زمن من الأزمنة الثلاثة. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. والدليل على هذه الأقسام الثلاثة هو الاستقراء، فالعلماء نظروا في كلام العرب ووجدوا أن الأفعال لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة، فهم استقرأوا شعر العرب وخطبهم وأمثالهم، فوجدوا أن الأفعال في كلامهم لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر. والماضي هو ما دل على زمان انقضى، و قد يعرض له الاستقبال، قد يعرض له أن يدل على المستقبل، وذلك إذا اقترن إذا تقدم عليه حرف شرط. ومثال ذلك أن قولنا جاء زيد، جاء فعل ماض لأنه يدل على زمان قد انقضى، يدل على فعل وقع في زمان قد انقضى. لكن إذا قلت إذا جاء زيد أو قلت إن جاء زيد فإن الفعل هنا يدل على المستقبل، ودلالته على المستقبل دلالة أصلية أو دلالة عارضة؟ دلالته على المستقبل دلالة عارضة. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون، وقوله إذا جاء نصر الله والفتح، ونحو ذلك من الأفعال الماضية التي اقترنت بالشرط، فهي تدل على المستقبل لكن دلالتها على المستقبل دلالة عارضة وليست دلالة أصلية. القسم الثاني من الفعل الفعل المضارع، وهو يدل على الحال ويدل أيضا على الاستقبال، ودلالته على الحال والاستقبال من قبيل دلالة المشترك، أي أنه يدل بالاشتراك على الحال والاستقبال، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على المشترك ومعناه وأمثلته. فالفعل المضارع يدل بالاشتراك على الحال والاستقبال، وقد يدل على المضي، يعني يدل المضارع على الزمان الماضي إذا اقترن به حرف لم. ومثال ذلك أنك إذا قلت زيد يجمع العلم، فيجمع هنا فعل مضارع لأنه يدل على الحال ويدل أيضا على الاستقبال. لكن إذا قلت لم يجمع زيد العلم فإنه في هذا المثال يدل على الزمان الماضي، ودلالته على الماضي هنا دلالة عارضة وليست دلالة أصلية، فإن دلالته الأصلية أنه يدل على الحال أو على الاستقبال. والقسم الثالث أمر، كقولك اكتب واذهب واشرب ونحو ذلك. ويعرفه النحاة بأنه ما دل على طلب الفعل واقترن بعلامة من علامات الأمر. والكلام على هذا عند النحاة هو كلام كثير، لكن الأصوليين يذكرون ما يحتاجون إليه منها مما يتعلق بالدلالات. والفعل عرفنا أنه يدل بهيئته على الزمان كما تقدم في تعريفه أنه ما استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة، لكنه قد يتجرد عن الزمان، وهذا التجرد تجرد عارض، وإلا فالأصل فيه أنه يدل على ماذا؟ الأصل فيه أنه يدل على زمان من الأزمنة الثلاثة، لكنه قد يتجرد عن الزمان، وهذا التجرد تجرد عارض وليس أصليا. ومثال ذلك الألفاظ التي وضعت للإنشاء كألفاظ العقود كبعت واشتريت ونكحت وقبلت، فهذه الألفاظ متجردة عن الزمان، لأن المقصود بها ماذا؟ المقصود بها الإنشاء. فإذا قال الإنسان بعت فمقصوده إنشاء البيع، وإذا قال نكحت فمقصوده إنشاء النكاح. فالفعل هنا متجرد عن الزمان، لكن تجرده عنه تجرد عارض. وأحيانا قد يلزم الفعل التجرد، يكون فعلا ويتجرد وجوبا عن الزمان، وذلك مثل عسى. فعسى فعل وضعته العرب للدلالة على الزمان الماضي، لكن العرب لم تستعمله قط في الزمان الماضي، لم يستعمل قط في لغة العرب في الزمان الماضي، وإنما استعملته للدلالة على التمني، كما في قوله قل عسى أن يكون قريبا، فهذا يدل على التمني. ففعل عسى تجرد عن الزمان وجوبا، فتجرده عن الزمان تجرد لازم، وذلك لأن العرب لم تستعمله في يوم من الأيام للدلالة على المضي، وإنما استعملته للدلالة على التمني. وأحيانا قد يتجرد الفعل عن الزمان، لكن هذا التجرد ليس لازما، وذلك مثل نعمة وبئس. فنعمة فعل ماض المقصود به المدح، وبئس فعل ماض المقصود به الذم، وهما متجردان عن الدلالة على الزمان. وأحيانا قد يقترن بهما الزمان، كما لو قلت نعم زيد أمسي وبئس عمرو أمسي، فنعمة هنا تدل على هنا نعمة هنا لم تتجرد عن الزمان، وذلك لوجود كلمة أمس، وكذلك بئس لم تتجرد عن الزمان وذلك لوجود كلمة أمس في المثال السابق. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الاسم، والقسم الثاني وهو الفعل. القسم الثالث نقول هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الاسم، وما يتعلق بالفعل الماضي والفعل المضارع والأمر. القسم الثالث الحرف، والحرف يعرفونه بما دل على معنى في غيره، وهو يختلف عن الاسم والفعل في أنه لا يستقل بنفسه في الدلالة على المعنى، أما الاسم والفعل فيستقل كل واحد منهما في الدلالة على المعنى، بخلاف الحرف فهو لا يستقل بنفسه في الدلالة على المعنى، ولهذا عرفوه بالتعريف السابق وهو ما دل على معنى في غيره. والمقصود بالحرف في هذا التعريف، انتبه معي، المقصود بالحرف هو حرف المعنى وليس حرف الهجاء، لأن الحروف قد تكون حروف معاني وقد تكون حروف مباني، وحروف المباني هي حروف الهجاء. فالتعريف هنا لأي شيء؟ لحروف المعاني، وسيأتي إن شاء الله فصل مستقل بحروف المعاني. أما حروف المباني كألف وباء وتاء، نعم، فهذه المهملة كما تقدم معنا، وإنما الكلام على حروف المعاني. وقولهم في التعريف ما دل، هذا يحترز به عن المهمل كديز وكحروف المباني، كحروف المباني كألف وباء وتاء، لأنها لا تدل على معنى. وقولهم في غيره، في هنا للسببية، يعني بسبب غيره. والحرف يدل على معنى في غيره بمعنى أنه لا يدل وحده على المعنى، وإنما يدل على المعنى إذا اقترن به غيره، فهذا معنى قولهم ما دل على معنى في غيره، أن الحرف وحده لا يدل على معنى وإنما يدل على المعنى إذا اقترن به غيره. فإذا قلت شربت من، فإن حرف من وحده هنا هل يدل على معنى؟ لا يدل على معنى، لكن إذا قلت شربت من الماء فحينئذ يدل على المعنى. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو المفرد. وأما القسم الثاني وهو المركب، ونحن سبق معنا تعريف المركب وقلنا هو ما يدل جزءه على جزء معناه، فينقسم كما عرفنا عند ذكر التقسيم الإجمالي إلى مهمل ومستعمل، إلى مركب مهمل ومركب مستعمل. والمركب المهمل هل هو موجود في لغة العرب أو ليس موجودا؟ أكثر أهل العلم على أنه موجود، ومثاله الهذيان، كما لو أن إنسانا جعل يهذي ويتكلم بأشياء ليست مفهومة، كما لو هذا في النوم أو هذا في حال سكر أو في حال جنون، فهذا مركب ماذا؟ مركب مهمل. فالمركب المهمل موجود عند أكثر أهل العلم، أما المفرد المهمل فهذا موجود ب اتفاق أهل العلم، أما المركب المهمل فهو موجود عند أكثر أهل العلم، لكن العرب لم تضعه قطعا كما يقول المصنف رحمه الله، فالعرب لم تضع مركبا مهملا، وقد حكى في الشرح الاتفاق عليه. ونحن إذا قلنا في الشرح فالمقصود به شرح المصنف على المختصر، وهو شرح الكوكب المنير، المختصر المبتكر، المختبر المبتكر. فالمهمل المركب لم تضعه العرب قطعا، لأن المقصود من المركب هو ماذا؟ الإفادة، أليس كذلك؟ والمركب المهمل هل تحصل به الإفادة؟ فلو قال إنسان في حال نوم أو في حال غياب عقل من جاء فوق، هذا مركب أليس كذلك؟ لكن هل يدل على، هل يفيد معنى؟ لا يفيد معنى. فلهذا لم تضع العرب المركب المهمل، لأن المركب المهمل لا يدل على معنى. والمقصود القسم الثاني وهو المركب المستعمل، وإنما يذكر المركب المهمل من باب استيفاء التقسيمات وحصرها. والمركب المستعمل كما عرفنا عند ذكر التقسيم الإجمالي ينقسم إلى مركب غير جملة ومركب جملة. فالمركب المستعمل الذي ليس جملة مثاله المثنى والجمع، فإذا قلت زيدان فهو مركب من المفرد وهو زيد، وعلامة التثنية وهي الألف والنون. وإذا قلت رأيت الزيدين فالزيدين مركب من المفرد وهو زيد، وعلامة التثنية وهي الياء والنون. وإذا قلت جاء الزيدون فالزيدون مركب من المفرد ومن علامة الجمع وهي الواو والنون. وإذا قلت جاء الهندات أو جاء هندات فهندات مركب من هند وعلامة التأنيث. فإذا هذا هو المركب الذي ليس جملة. والمركب الذي ليس جملة يسمى أيضا مفردا، يسمى مفردا، فهو يسمى مركبا لأنه تركب من المفرد وما اتصل به، يسمى مركبا لأنه تركب من المفرد وما اتصل به، ويسمى مفردا لأنه ليس جملة. فهو يسمى مركبا باعتبار ويسمى مفردا باعتبار آخر. القسم الثاني المركب الجملة، وهو كما عرفنا ينقسم إلى قسمين، الأول كلام والثاني ليس كلاما. فأما الكلام فتعريفه عند المصنف رحمه الله ما وضع لإفادة نسبة، ما وضع لإفادة نسبة، وما وضع يعني ما وضعته العرب، ولإفادة نسبة أي للدلالة على نسبة. والنسبة هي إسناد أحد جزئي المركب للجزء الآخر، هذا المقصود بالنسبة، إسناد أحد جزئي المركب إلى الجزء الآخر. فإذا قلت جاء زيد فقد نسبت المجيء إلى زيد، فنسبت أحد جزئي الجملة وهو جاء إلى الجزء الآخر وهو زيد. فهذا تعريف الكلام عند المصنف رحمه الله أنه ما وضع لإفادة نسبة. والكلام عند العرب لا يتألف إلا من اسمين كقولك محمد الرسول، أو اسم وفعل كقولك جاء محمد، ويشترط فيه أن يكون من متكلم واحد، ولهذا قال من واحد يعني من متكلم واحد. ثم إن المصنف رحمه الله استشعر اعتراضا على تعريف الكلام السابق بأنه ما وضع لإفادة نسبة، وهو أن قولهم حيوان ناطق نسب فيه النطق للحيوان، وهذه الجملة ليست كلاما. وكذلك قولنا زيد كاتب نسبت الكتابة إلى زيد، وليست هذه الجملة كلاما. فكأن قائلا قال هذا التعريف وهو أن الكلام ما وضع لإفادة نسبة تعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه قولنا حيوان ناطق وقولنا زيد كاتب. وأجاب المصنف عن هذا الاعتراض بأن قولنا حيوان ناطق وقولنا زيد كاتب هذا لم يفد نسبة، لم يفد نسبة، ولهذا لم يدخل في التعريف، لم يدخل في تعريف الكلام، لأن تعريف الكلام هو ما وضع لإفادة نسبة. فإذا قول المصنف وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة، هذا جواب عن أي شيء؟ عن اعتراض مقدر، هذا جواب عن اعتراض مقدر. وتقدير هذا الاعتراض أن تعريف الكلام بأنه ما وضع لإفادة نسبة هذا تعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه حيوان ناطق وكاتب في قولنا زيد كاتب. فأجاب المصنف بأن قولنا حيوان ناطق وزيد كاتب ليس مفيدا للنسبة، فلا يدخل، ليس مفيدا لنسبة أحد الجزئين للآخر، فلا يدخل في التعريف. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. وإذا نظرت في هذا الاعتراض تجد أنه اعتراض قوي، لأن قولنا حيوان ناطق نسب فيه النطق إلى الحيوان، أليس كذلك؟ ونسبت فيه الكتابة إلى زيد، فقول المصنف لم يفد نسبة هذا قد يكون فيه نظر. ولهذا أجاب ابن الحاجب رحمه الله بجواب آخر على هذا الاعتراض، وهو أن النسبة في الكلام لا بد أن يحسن السكوت عليها، وقولنا حيوان ناطق وزيد كاتب هذا فيه نسبة لكنها لا يحسن السكوت عليها. وهذا الجواب من ابن الحاجب رحمه الله أقوى من الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله، لأننا إذا نظرنا في قولنا حيوان ناطق نجد أن فيه نسبة النطق إلى الحيوان، فكيف نقول إنه لم يفد نسبة؟ وكذلك إذا نظرنا إلى قولنا زيد كاتب نجد أن فيه نسبة الكتابة إلى زيد، فكيف نقول إنه لم يفد نسبة؟ لكن الجواب أن نقول إنه أفاد نسبة، لكن هذه النسبة لا يحسن السكوت عليها. القسم الثاني من قسمي الجملة هو ما ليس كلاما، ما ليس كلاما. وما ليس كلاما ما تعريفه؟ ها، هو ما لم يوضع لإفادة نسبة، لأن الكلام إذا كان تعريفه ما وضع لإفادة نسبة فالذي ليس كلاما هو ما لم يوضع لإفادة نسبة، ويسمى أيضا مفردا، ويمثلون له بجملة الشرط والجزاء والمركب التقييدي. فجملة الشرط كقولنا إن قام زيد، فقام فعل الشرط. وجملة الجزاء كقولنا فأكرمه، في قولنا إن قام زيد فأكرمه، فهي جملة لكنها ليست كلاما لأنها لم تفد نسبة أحد الجزئين للآخر. وكذلك المركب التقييدي كقولنا غلام زيد، فهذا مركب تقييدي وهو جملة لكنه ليس كلاما لأنه لم يفد نسبة. والمقصود بالمركب التقييدي أن يذكر اسمان أو اسم وفعل ويجعل الثاني قيدا للأول، فقولنا غلام زيد مركب من اسمين وهما غلام وزيد، وجعل الثاني وهو زيد قيدا للأول وهو غلام. فهذا حاصل هذا التقسيم، وقد عرفنا التقسيم الكلي وعرفنا ما يتعلق به من تفصيلات. ثم ذكر رحمه الله أن المفرد له عدة إطلاقات، لأنه تقدم معنا أن الكلام قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، أليس كذلك؟ والمفرد له عدة إطلاقات. الإطلاق الأول ما يقابل الجملة، فيطلق المفرد على ما يقابل الجملة، فزيد مفرد لأنه يقابل الجملة، وكقولنا جاء محمد أو جاء زيد، فيكون معنى المفرد ما ليس جملة، يكون من معاني المفرد ما ليس جملة. الإطلاق الثاني ما يقابل المثنى والجمع، كقولنا رجل وزيد وامرأة وعمر، فيطلق المفرد أيضا على ما يقابل المثنى والجمع. الإطلاق الثالث ما يقابل المركب، فإن قلت ما الفرق بين الإطلاق الثالث والإطلاق الأول؟ لأن الجملة مركب، أليس كذلك؟ ما الفرق بين هذين الإطلاقين؟ فالجواب على ذلك أن الجملة أن المركب قد لا يدل على معنى، كقولنا إن قام زيد فهو مركب لكنه لا يدل على معنى، فيطلق المفرد على ما يقابل المركب أيضا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويراد بمفرد مقابلها، يعني مقابل ماذا؟ مقابل الجملة، وهذا هو الإطلاق الأول. ومقابل مثنى وجمع، وهذا هو الإطلاق الثاني. ومقابل مركب، وهذا هو الإطلاق الثالث. ثم ذكر أنه يراد بالكلمة الكلام، فتطلق الكلمة ويراد بها الكلام، وهذا قد ورد في الكتاب وورد في السنة وورد أيضا في لسان العرب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، لحبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعبر عن قوله سبحان الله وبحمده أنه كلمة، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم عبر عنه بأنه كلمة، فأطلقت الكلمة على الكلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر، قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فتطلق الكلمة على الكلام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لفظ الكلمة لا يوجد في كلام العرب إلا اسما للجملة، سواء أكانت جملة اسمية أم كانت جملة فعلية، فالعرب لا يطلقون الكلمة إلا على الجملة، سواء أكانت جملة اسمية أم كانت جملة فعلية. وأما إطلاق الكلمة على الاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده، فقال هذا اصطلاح حادث عند النحاة، أما العرب فلا يطلقون الكلمة إلا على الجملة. أما إطلاق الكلمة على الاسم وحده أو على الفعل وحده أو على الحرف وحده فهذا اصطلاح حادث. ولهذا قال المصنف: وبكلمة الكلام، يعني يراد بكلمة الكلام. ومن ذلك قوله: تكلم فلان بكلمة مفيدة إذا خطب في الناس، فأطلقت الكلمة على الكلام. قال: وبه الكلمة والكلم الذي لم يفد، يعني ويراد بالكلام، قوله وبه يعني بالكلام، وبه أي يراد بالكلام الكلمة والكلم الذي لم يفد، فيطلق الكلام على الكلمة، كزيد وذهب وفي، فيقال هذا كلام. لا أدري، ربما يكون يعني حصل شيء في أثناء النسخ، لكن الموجود يعني في هذه النسخة المحققة والموجود أيضا في النسخة الموجودة مع الشرح هذا. نعم. قال: وبه يعني بالكلام الكلمة، فيطلق الكلام على الكلمة. ويطلق الكلام أيضا على الكلم، والمقصود بالكلم الجملة التي لا تدل على معنى، كقولنا إن قام زيد، فهي تسمى عند النحاة كلما ولا تسمى كلاما. والكلم يطلق عليه الكلام، وهذه كلها الإطلاقات اصطلاحية، ما عدا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من إطلاق الكلمة على الكلام. ثم ذكر أن الكلام يتناول أمرين، أن الكلام يتناول أمرين، الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني المعنى. وذلك كالإنسان فإنه يتناول أمرين، الأول الروح والثاني البدن. فالكلام يتناول اللفظ والمعنى، وهذا عند الإطلاق، فإذا أطلق الكلام فإنه يراد به اللفظ والمعنى جميعا. أما إذا أريد أحدهما فلا بد من تقييده، إذا أريد أحد الأمرين فلا بد من تقييده. والنحاة تبع معي يطلقون الكلام على اللفظ فقط، لأن عناية النحاة بماذا؟ بالألفاظ لا بالمعاني. وذهب بعضهم إلى أن الكلام هو المعنى، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من أطلق الكلام على المعنى وحده هو عبد الله ابن كلاب، قال ولم يعرف ذلك قبله، وأنكر عليه أهل السنة وأهل البدعة، لأن هذا قول محدث لم يأتي به أحد قبله. فهذا ما يتعلق بهذا الفصل، وقد عرفنا فيه تعريف اللغة، وأن سبب اللغة هو الحاجة، وتعريف الصوت واللفظ والقول، وعرفنا الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل، وعرفنا أقسام الكلام باعتبار الإفراد والتركيب وما يتبع ذلك. ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذه المسائل المهمة عقد فصلا في دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. هذا الفصل سوف يتكلم فيه على أمرين: الأمر الأول دلالة اللفظ، والأمر الثاني الدلالة باللفظ، وسوف نعرف إن شاء الله الفرق بين الأمرين، سوف نعرف الفرق بإذن الله بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وهذا الفصل يعتبر من أهم الفصول المتعلقة بمباحث اللغات. والدلالة بالفتح على الأفصح، ويجوز فيها الكسر فيقال الدلالة. وتعريف الدلالة في الاصطلاح كما قال المصنف: ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، أي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. والشيء الأول هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول، فيلزم من فهم الدال فهم المدلول. والدلالة لها ثلاثة أقسام: القسم الأول دلالة وضعية، والقسم الثاني دلالة عقلية، والقسم الثالث دلالة لفظية، وهذه هي أهم الدلالات الثلاث، وهي محل البحث عند الأصوليين. فأما القسم الأول وهو الدلالة الوضعية فمثاله دلالة الصاع على أربعة أمداد، فهذه دلالة وضعية، ودلالة الإشارة الحمراء على وجوب الوقوف فهذه دلالة وضعية، ودلالة الأسهم على الاتجاهات فهذه دلالة وضعية. ومثال القسم الثاني وهو الدلالة العقلية دلالة الخلق على الخالق، وكذلك دلالة تغير أحوال العالم على أنه محدث فهذه من قبيل الدلالة العقلية، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن بالنظر العقلي للاستدلال على الخالق بالخلق وبتغير أحوال العالم على أن هذا العالم محدث. القسم الثالث وهو المهم وهو الدلالة اللفظية، وهو محل كلام المصنف رحمه الله، وما سيأتينا بعده من الفصول فهو من قبيل الدلالة اللفظية، لا من قبيل الدلالة الوضعية ولا من قبيل الدلالة العقلية، وإنما يذكر الأصوليون الدلالة الوضعية والعقلية من باب استيفاء الأقسام، لكن بحث الأصوليين مركز على ماذا؟ على الدلالة اللفظية. والدلالة اللفظية تنقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام أيضا، القسم الأول دلالة طبعية يعني مأخوذة من الطبع كدلالة أف على التضجر، ودلالة التثاؤب على الكسل والخمول، ودلالة أح على ألم في الصدر، فهذه دلالة معروفة من جهة ماذا؟ من جهة الطبع. القسم الثاني دلالة عقلية، دلالة لفظية عقلية، ومن أمثلتها دلالة صوت الإنسان إذا وقع في بئر مثلا على أنه لا يزال حيا، فهذه الدلالة مستفادة من ماذا؟ مستفادة من العقل. ودلالة عدم سماع صوته على أنه ميت فهذه أيضا دلالة عقلية لأنها مأخوذة من العقل. القسم الثالث دلالة لفظية وضعية، وهذه هي أهم الدلالات اللفظية الثلاث، وهي الدلالة اللفظية الوضعية. والدلالة اللفظية الوضعية ما تعريفها؟ تعريفها هي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي وضع له اللفظ. كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي وضع له اللفظ. فإن قلت ما الفرق بين تعريف الدلالة الوضعية وتعريف الدلالة الذي تقدم معنا وهو ما يلزم من فهمه فهم شيء آخر، ما الفرق بين هذين التعريفين؟ فالجواب أن التعريف الأول أعم لأنه يشمل الدلالة اللفظية وغيرها كالدلالة العقلية والوضعية. أما التعريف الثاني فهو خاص بماذا؟ خاص بالدلالة اللفظية. والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهمة. القسم الأول دلالة المطابقة، والقسم الثاني دلالة التضمن، والقسم الثالث دلالة الالتزام. دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فأما دلالة المطابقة فمعناها دلالة اللفظ على تمام معناه كدلالة الدار على جميع الدار من البناء والسقف والأبواب والنوافذ وجميع أجزائه. فالمطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، والتضمن دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة الدار على الأبواب مثلا، أو دلالتها على النوافذ أو على السقف، لأن الأبواب جزء من الدار أليس كذلك، والنوافذ والسقف وهكذا. فدلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن الشيء ملازم له، ملازم له في الخارج يعني في خارج الذهن. دلالة اللفظ على أمر لازم للشيء خارج عنه. ومثال ذلك دلالة الدار على من بناها، فالذي بنى الدار ليس هو الدار وليس جزءا منها، لكنه خارج عنها ملازم لها، لأن الدار لا يمكن أن تبني نفسها بل لا بد أن يوجد لها بان. والشيء الملازم هو الشيء الذي لا يفارق، فالملازم هو ما لا يفارق. ودلالة الالتزام هل هي دلالة لفظية أو دلالة عقلية؟ الذي ذهب له المصنف رحمه الله أنها من قبيل الدلالة العقلية، وهذا اختاره بعض أهل العلم كالآمدي وابن الحاجب، لكن أكثر أهل العلم على أن دلالة الالتزام من قبيل الدلالة اللفظية. أكثر أهل العلم على أنها من قبيل الدلالة اللفظية. والخلاف في هذه المسألة وهي هل الدلالة الالتزام من قبيل الدلالة العقلية أو من قبيل الدلالة اللفظية، خلاف اللفظي لا يترتب عليه ثمرة. ومعرفة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام مهمة جدا، وهي مفيدة في فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومفيدة أيضا في فهم أسماء الله وصفاته. ومن أحسن من طبق هذه الدلالات الثلاث على الأسماء والصفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه النفيس القواعد الحسان، فذكر قاعدة تتعلق بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وذكر أن من استعمل هذه الدلالات الثلاث انفتح له باب علم كثير في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هي العلاقة بين دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام؟ وأجاب المصنف رحمه الله بأن المطابقة أعم من التضمن والالتزام، لأنه يمكن أن تكون المطابقة لشيء له عدة أجزاء كالدار مثلا في المثال الذي تقدم معنا، إذا أطلقت على جميع أجزاء الدار فإن دلالة الدار من باب دلالة المطابقة. وقد تكون المطابقة لشيء بسيط ليس له إلا جزء واحد ويمثلون لها بالنقطة، فإذا أطلقت النقطة على الجزء البسيط فإن هذا من قبيل دلالة المطابقة. فلهذا قالوا دلالة المطابقة أعم من دلالة التضمن، لأن الشيء قد يكون له أجزاء يتضمنها وقد لا يكون له إلا جزء واحد، كما أنها أعم من دلالة الالتزام، لأن الشيء قد يكون له لازم في الخارج وقد لا يكون له لازم في الخارج. ونحن نوضح كلام المصنف رحمه الله ثم بعد ذلك لننبه إلى بعض ما يتعلق به. فالمصنف رحمه الله يرى أن دلالة المطابقة أعم من دلالة التضمن وأعم من دلالة الالتزام، فهي أعم من دلالة التضمن لأن الشيء قد يكون له أجزاء متعددة وقد يكون له جزء واحد ليس له إلا جزء واحد، وأعم من دلالة الالتزام لأن الشيء قد يكون له لازم في الخارج كالباني الذي بنى الدار في المثال السابق وقد لا يكون له لازم في الخارج. وما ذكره رحمه الله من أن الشيء قد يكون له لازم في الخارج وقد لا يكون له لازم في الخارج هذا قد يكون فيه نظر، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما من شيء إلا وله لازم لا يوجد بدونه، وأنت إذا تأملت هذا وجدت أنه حق. فهذه القارورة لها لازم أليس كذلك، وهو أن يكون هناك من صنعها، فإذا تأملت في الأشياء وجدت أن كل شيء له لازم، فوجود الإنسان يلزم منه وجود من خلقه سبحانه وتعالى. فقول المصنف رحمه الله دلالة الالتزام أخص من دلالة المطابقة، لأن الشيء قد يوجد له لازم وقد لا يوجد له لازم، لا يسلم على إطلاقه. لكن المصنف رحمه الله إنما هدف إلى بيان العلاقة بين هذه المصطلحات. وقال المصنف: المطابقة أعم، يعني أعم من ماذا؟ من دلالة التضمن ومن دلالة الالتزام. قال: ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، يعني التزام بلا تضمن، فيوجد معها تضمن بلا التزام، وذلك بأن يوضع اللفظ ليشمل عدة أشياء لكنه ليس له لازم خارجي. أن يوضع اللفظ للدلالة على عدة أشياء لكن ليس له لازم خارجي. وهل هذا له مثال؟ قال المرداوي رحمه الله في التحبير: لم أقف على مثال له. وهذا يدلك على أن المصنف رحمه الله إنما افترض هذا نظريا، وإلا في الواقع فليس هناك دلالة مطابقة معها تضمن دون التزام. وهذا يؤكد لك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أنه ما من شيء إلا وله لازم. قال: وعكسه بأن يوجد الالتزام دون التضمن، وذلك بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط لكن ليس له لازم في الخارج. وهذا أيضا ذكر المرداوي رحمه الله أنه لم يقف على مثال له. ثم قال: والتضمن أخص منهما، يعني التضمن أخص من المطابقة وأخص من الالتزام. أما كون التضمن أخص من المطابقة فهذا واضح، كون التضمن أخص من المطابقة فهذا شيء واضح، لأن المطابقة أعم من التضمن. وأما كونها أخص، أما كون التضمن أخص من الالتزام فلأن اللفظ قد يكون لفظا بسيطا وله لازم في الخارج، وقد يكون لفظا مركبا وله أيضا لازم في الخارج. وهذا أيضا يعني لم أجد له مثالا. وهدف المصنف رحمه الله إنما هو تحرير الحقائق، يعني من الجهة النظرية، وإن كان قد لا يوجد لها مثال في الواقع. فالحاصل أن الدلالة الوضعية قد تكون دلالة مطابقة، وقد تكون دلالة تضمن، وقد تكون دلالة التزام. وعرفنا المقصود بهذه الدلالات، وعرفنا أنها دلالات مهمة نافعة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بذكر الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. ودلالة اللفظ والدلالة باللفظ بينها فروق كثيرة أوصلها أبو العباس القرافي إلى 15 فرقا، وهو من أحسن من تكلم على التفريق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. والفرق بينهما أن دلالة اللفظ قد تكون دلالة مطابقة، وقد تكون دلالة تضمن، وقد تكون دلالة التزام. أما الدلالة باللفظ فقد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، فهذا وجه في الفرق بينهما. وجه آخر في الفرق بينهما أن دلالة اللفظ صفة للسامع، وأما الدلالة باللفظ فهي صفة للمتكلم، لأن المتكلم هو الذي يدل باللفظ. أن دلالة اللفظ صفة لمن؟ للسامع. أما الدلالة باللفظ فهي صفة للمتكلم. وإذا وجدت دلالة اللفظ فلا بد أن توجد الدلالة باللفظ، لأنه توجد الدلالة باللفظ من المتكلم، ثم توجد بعدها ماذا؟ دلالة اللفظ. ولهذا يقول العلماء: كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ولا عكس. كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ولا عكس. فإذا عرفنا الآن الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، وأيهما يتقدم في الوجود؟ أيهما يتقدم في الوجود، دلالة اللفظ أو الدلالة باللفظ؟ الدلالة باللفظ، لأن الدلالة باللفظ هذه صفة لمن؟ للمتكلم. فإذا تكلم الإنسان ودل باللفظ فإنه يأتي بعد الدلالة باللفظ دلالة اللفظ، لأن دلالة اللفظ صفة للسامع، والسماع يكون بعد الكلام أو قبل الكلام؟ يكون بعد الكلام. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن من أنواع الدلالات دلالة الملازمة، ذكر أنواع الملازمة، والملازمة لها أنواع بعدة اعتبارات. الملازمة لها عدة أنواع لعدة اعتبارات. فالملازمة باعتبار طريقها لها ثلاثة أنواع: الأول ملازمة عقلية، والثاني ملازمة شرعية، والثالث ملازمة عادية. والملازمة العقلية من أمثلتها الحائط للسقف، فإنه إذا وجد السقف يلزم عقلا وجود حائط، لأن السقف لا بد أن يقوم على ماذا؟ أن يقوم على حائط. والملازمة الشرعية ملازمة النية لصحة العبادة الفعلية، فإذا حكمنا بأن العبادة صحيحة فإنه يلزم من ذلك وجود النية. والملازمة العادية من أمثلتها ملازمة ركوب السيارة أو الدابة لمن كان مكانه بعيدا، فهذه ملازمة عادية يعني معروفة من جهة العادة لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع. وهذه الملازمة وهي الملازمة العادية قد تتخلف، لأن الإنسان قد يأتي على قدميه من غير أن يركب سيارة في المثال السابق. أما العادة العقلية والعادة الشرعية، أما الملازمة العقلية والملازمة الشرعية فلا تتخلفان، بخلاف الملازمة العادية فقد تتخلف. هذا تقسيم الملازمة باعتبار طريقها. وأما باعتبار قوتها فتنقسم إلى ملازمة قطعية وملازمة ضعيفة جدا. ومثال القطعية ملازمة الزوجية لكل عدد ينقسم على اثنين من غير كسر، فهذا أمر مقطوع به، وكذلك ملازمة الوجود للموجود، فإن الماء موجود فيلزم منه الوجود، وهذا أمر مقطوع به. ومثال الملازمة الضعيفة جدا ملازمة سكنى عمرو عند زيد إذا جاء للبلد التي يسكن فيها زيد، فلو أن عمرو كلما قدم للبلد التي فيها زيد سكن عند زيد، فهذه الملازمة ملازمة ضعيفة، لأن عمرو قد يأتي ولا يسكن عند زيد. وبين الملازمة القطعية والملازمة الضعيفة جدا الملازمات بعضها يقترب من الملازمة القطعية وبعضها يقترب من الملازمة الضعيفة جدا وبعضها يكون بين ذلك. وتنقسم الملازمة أيضا باعتبار الكلية والجزئية إلى قسمين، القسم الأول ملازمة كلية والقسم الثاني ملازمة جزئية. فالملازمة الكلية هي الحكم على كل فرد فرد، ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن تعريف الكلية هي الحكم على كل فرد من الأفراد. فإذا قلت جاء الطلاب فيلزم من ذلك أن كل فرد من الطلاب جاء، وهذه ملازمة كلية. والملازمة الجزئية هي الحكم على بعض الأفراد، من غير تعيين له. ومن أمثلة الملازمة الجزئية ملازمة المؤثر للأثر، فإذا وجدنا أثر أقدام مثلا فيلزم من ذلك وجود إيش؟ وجود مؤثر، وهو الذي مشى. وهذه الملازمة ملازمة كلية أو ملازمة جزئية؟ هذه ملازمة جزئية، لأن المؤثر واحد، بخلاف المجيء في قولنا جاء الطلاب فإنه يلزم من ذلك ملازمة كلية بأن يكون كل طالب من الطلاب قد جاء. فهذا ما يتعلق بهذا الفصل المهم. ثم عقد فصلا أيضا يتعلق بالدلالات اللفظية وهذا الفصل موضوعه أقسام اللفظ والمعنى باعتبار اتحادهما واختلافهما، أقسام اللفظ والمعنى باعتبار اتحادهما واختلافهما. واللفظ والمعنى بهذا الاعتبار ينقسمان إلى الأقسام التالية. القسم الأول أن يتحد اللفظ والمعنى، القسم الثاني أن يتعدد اللفظ والمعنى، أن يتعدد اللفظ دون المعنى، القسم الثالث عكسه وهو أن يتعدد المعنى دون اللفظ، والقسم الرابع عكس الأول وهو أن يختلف اللفظ والمعنى. فلدينا أربعة أقسام. القسم الأول ما هو؟ أن يتحد اللفظ والمعنى، والثاني أن يتعدد اللفظ والمعنى، أن يتعدد اللفظ دون المعنى، والثالث أن يتعكسه أن يتعدد المعنى دون اللفظ، والرابع أن يختلف اللفظ والمعنى. فأما القسم الأول وهو أن يتحد اللفظ والمعنى فينقسم إلى قسمين. الأول كلي والثاني جزئي. والكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي، وينقسم أيضا إلى متواطئ ومشكك. الكل ينقسم إلى ذاتي وعرضي وإلى متواطئ ومشكك، والجزئي ينقسم إلى جزئي مطلق وجزئي إضافي. هذا القسم الأول وهو ما اتحد لفظه ومعناه. القسم الثاني وهو ما تعدد لفظه ومعناه، وهو المترادف كما سيأتينا إن شاء الله، ما تعدد لفظه دون معناه وهو المترادف. القسم الثالث ما تعدد معناه دون لفظه، وهو ينقسم إلى قسمين: مشترك وحقيقة ومجاز. والقسم الرابع وهو ما اختلف لفظه ومعناه متباين. وينقسم إلى متباين متفاصل ومتباين متواصل. ما اختلف لفظه ومعناه هو المتباين، وينقسم إلى متباين متفاصل ومتباين متواصل. فهذا هو التقسيم الإجمالي لما يتضمنه هذا الفصل. ونبدأ بالقسم الأول وهو ما اتحد لفظه ومعناه. وما اتحد لفظه ومعناه عرفنا أنه قسمان، القسم الأول كلي والثاني جزئي. فالكلي ما تعريفه؟ الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. ومن أمثلة ذلك حيوان، فحيوان كلي، لأنك إذا تصورت معنى حيوان فإن ذلك لا يمنع من وقوع الشركة فيه، لأنه يشترك فيه الإنسان، ويشترك فيه الفرس، ويشترك فيه الثعلب، ويشترك فيه الفيل وسائر الحيوانات. وكذلك إنسان، لأنه يشترك فيه زيد وعمر وهند وبكر وفاطمة وكل إنسان. وكذلك كتاب، لأنه يشترك فيه مختصر التحرير وقواطع الأدلة وفتح الباري والروض المربع والآج الرومية وغيرها. فالكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وقد يكون كليا بالحقيقة بالفعل كالأمثلة السابقة، فهي من قبيل الكلي بالفعل. وقد يكون كليا بالقوة، بمعنى أنه لا يوجد له أفراد، لكن العقل لا يمنع من وجود أفراد له، وذلك مثل الشمس، فالشمس كلي بالقوة، لأنها وإن كانت شمسا واحدة في الدنيا إلا أن العقل لا يمنع من وجود شموس أخرى. فهذا معنى الكلي. ولهذا قال المصنف، لاحظ، قال: إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي. فإذا الكلي عرفنا أنه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وقد يكون كليا بالفعل مثل حيوان ورجل وكتاب، وقد يكون كليا بالقوة مثل شمس، فإن شمسا كلي بالقوة، لأنه وإن كان لا يوجد في الدنيا إلا شمس واحدة إلا أن العقل لا يمنع من وجود شموس أخرى. وقبل أن نذكر الأقسام الكلي التي ذكرها المصنف، فإننا نأتي بما وعدنا به في الدرس السابق، وهو ماذا؟ الفرق بين الكلي والكلية والكل. فالكلي ما معناه؟ ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ولو بالقوة. وأما الكلية فهي الحكم على كل فرد من الأفراد، الحكم على كل فرد من الأفراد. ومن أمثلة ذلك العام، فإن دلالته من قبيل الكلية كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث العام إن يسر الله دورة أخرى. فدلالة العام من قبيل دلالة الكلية. فإذا الكلية هي الحكم على كل فرد فرد. ومن أمثلة ذلك قولك جاء القوم، فدلالة القوم من قبيل دلالة الكل أو دلالة الكلية؟ من قبيل دلالة الكلية، لأن فيها حكما بالمجيء على كل فرد من أفراد القوم. وأما الكل فما له جزء، الكل هو الشيء الذي له جزء، والحكم في الكل يكون على مجموع الأفراد، فهذا خلاصة الفرق بين الكل والكلية والكل. والكل يقابله ماذا؟ والكلية يقابلها ماذا؟ والكل يقابله ماذا؟ الكلي يقابله الجزئي، والكلية يقابلها الجزئية، والكل يقابله الجزء. إذا عرفت هذا فالكل قسمه المصنف رحمه الله إلى قسمين، القسم الأول ذاتي والقسم الثاني عرضي. ومثال الذاتي الحيوانية بالنسبة للإنسان فهي وصف ذاتي، ومثال العرضي الضحك بالقوة بالنسبة للإنسان فهو كلي عرضي. وذكر المصنف رحمه الله تقسيما آخر للكلي، وهو المتواطئ والمشكك. فالكل ينقسم إلى قسمين آخرين عند المصنف، الأول متواطئ والثاني مشكك. فالمتواطئ هو ما اتفقت أفراده، ما تساوت أفراده في الدلالة، وذلك مثل إنسان، فإنه متواطئ بالنسبة لزيد وعمر وهند، فنسبة الإنسانية لكل واحد من هذه الثلاثة مختلفة أو متفقة؟ نعم متفقة، متواطئة، ولهذا سمي متواطئا. والمشكك عكسه، وهو ما تفاوتت أفراده، وذلك مثل بياض نور الشمس وبياض الثلج وبياض الورقة. فهذا البياض متساوي أو مختلف؟ نعم مختلف، متفاوت. وسمي مشككا لأنه يشكك السامع أو يشكك الشخص، هل هو من قبيل المتواطئ الذي اتفقت أفراده، أو من قبيل المشترك الذي سيأتي الكلام عليه. فلهذا سمي مشككا، لأنه يشكك الإنسان هل هو من قبيل المتواطئ الذي تتفق أفراده، أو من قبيل المشترك الذي تختلف أفراده. لهكذا صنع المصنف رحمه الله. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن تقسيم الكل إلى متواطئ ومشكك تقسيم غير صحيح، لأن المشكك يعتبر من المتواطئ، وعلل هذا بأن الاختلاف في الصفة لا يلزم منه الاختلاف في الأصل، الاختلاف في الصفة لا يلزم منه الاختلاف في الأصل. فالمصنف رحمه الله كغيره من الأصوليين جعل من أقسام الكل المتواطئ والمشكك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا التقسيم غير صحيح، لأن المشكك يعتبر من المتواطئ. هذا القسم الأول وهو الكلي. القسم الثاني الجزئي. وما تعريف الجزئي؟ الجزئي يقابل الكلي، والكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، فيكون الجزئي ما هو؟ ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. ومن أمثلة ذلك الضمير، فالضمير جزئي لأنه يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وكذلك زيد فهو جزئي لأن تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه. وكذلك اسم الإشارة كهذا فهو جزئي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وهذا هو الجزئي المطلق، لأننا ذكرنا أن الجزئية قسمان، مطلق وإضافي، ذكرنا هذا. هذا هو الجزئي المطلق. وقد يكون الجزئي جزئيا إضافيا، وهذا هو القسم الثاني للجزئي. قد يكون الجزئي جزئيا إضافيا، وهذا هو القسم الثاني للجزئي. ومثاله النوع، والنوع هو ما يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة، مثل رجال، فرجال نوع لأنه يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة، كزيد وعمر وبكر وسالم وغانم وراشد وماجد. فالنوع ما يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة، والنوع جزئي إضافي لأنه جنس بالنسبة لما تحته، ونوع بالنسبة لما فوقه، فلهذا سمي جزئيا إضافيا لأنه بالنسبة لما فوقه، يعني بالإضافة لما فوقه يعتبر جنسا، يعني عفوا بالنسبة لما تحته يعتبر جنسا، وبالنسبة لما فوقه يعتبر نوعا. فالرجل فوقه ماذا؟ إنسان، وتحته زيد، فهو بالنسبة لما تحته يعتبر جنسا، وبالنسبة لما فوقه يعتبر نوعا، فلهذا سمي إضافيا. وبهذا نعلم أن الجزئية قد يكون جزئيا مطلقا كالمضمر والعلم كالضمير والعلم واسم الإشارة، وقد يكون جزئيا إضافيا كالنوع. ولهذا قال المصنف: وإن لم يشترك، يعني إن لم يشترك في مفهومه كثير كمضمر فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا. فنفهم من هذا أن الجزئية قد يكون جزئيا مطلقا وقد يكون جزئيا إضافيا. هذا هو القسم الأول، وهو ما اتحد لفظه ومعناه. القسم الثاني ما تعدد لفظه دون معناه، وهذا هو المترادف. وسمي مترادفا لأن الألفاظ ترادفت على معنى واحد، فكل واحد منهما يخلف الآخر في الدلالة على المعنى، ف فكأنه صار رديفا له. وشرط الترادف أن يقوم أحد اللفظين مقام اللفظ الآخر، أن يقوم أحد اللفظين مقام اللفظ الآخر. ومن أمثلته أسد وليث وغضنفر، فهذه كلها ألفاظ مترادفة، فتعدد اللفظ لكن المعنى واحد. والترادف كثير في اللغة، وهذا يدل على أن اللغة العربية لغة واسعة أو ضيقة، أنها لغة واسعة، لأن الشيء الواحد يكون له ألفاظ كثيرة. ومن لطيف ما يذكر فيما يتعلق بالترادف أن أبا العلاء المعري جاء إلى مجلس الشريف المرتضى فعثر برجل، فقام الرجل مغضبا وقال: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء المعري: الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. وهذا يدل على أن هذه 70 مترادفة، لأن ألفاظها مختلفة لكن معناها واحد. وقد ألف السيوطي رحمه الله كتابا اسمه التبري من معرة المعري، وذكر فيه نحو من 60 اسما للكلب، التبري من معرة المعري، وهذا الكتاب مطبوع. هذا هو القسم الثاني، وهو ما تعدد لفظه دون معناه. والترادف كما سيأتينا إن شاء الله في دروس قادمة خلاف الأصل، فالأصل في الألفاظ عدم الترادف، الأصل في الألفاظ أنها ليست مترادفة. فإذا احتمل اللفظ الترادف واحتمل التباين فإنه يحمل على التباين، لأن هذا هو الأصل، أن كل لفظ يدل على معنى. القسم الثاني الثالث أن يتعدد المعنى دون اللفظ، وهذا كما عرفنا ينقسم إلى مشترك وحقيقة ومجاز، وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد الاستراحة القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.